إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن شأن تربية الأولاد موضوع مهم جدا، لذا شغل أذهان كثير من المربين وعلى رأسهم الآباء والأمهات ذوي القلوب الحية الطاهرة الشريفة، خاصة إذا رأوا أولادهم قد فسدت أخلاقهم. وهنا يا عباد الله، يتساءل الجميع: يا ترى ما هو السبب في هذا التدني والبعد عن الأخلاق الفاضلة؟ والجواب الذي لا شك فيه عندي أن السبب الحقيقي هو البعد عن نصوص الكتاب والسنة، وعدم تعظيمها وتدبر ما جاء فيها من الطرق الموصلة إلى ما تقر به أعين المربين. لذا يا عباد الله، أردت في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإياكم بالأصل الأصيل الذي تبنى عليه التربية الصحيحة التي تنتج الأخلاق الفاضلة، فيسعد بذلك الأفراد والمجتمعات. لكن أمة الإسلام، قبل البدء في بيان ذلك، لا بد من التذكير بثلاثة أمور مهمة جدا، فأقول وبالله أستعين: أولا، اعلموا يا أمة الإسلام أنه لا يوجد طريقة في تربية الأولاد هي أفضل من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا، اعلموا يا أمة الإسلام أنه يجب أن يعلم الجميع أننا مأمورون من الله جل وعلا، مأمورون جميعا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جميع جوانب حياتنا. ومن أهم هذه الجوانب تربية أولادنا. ثالثا، إياكم يا أمة الإسلام، إياكم أن تخدعوا بنظريات وأساليب التربية التي يروجها الغربيون ومن تأثر بهم، لأن هذه الأساليب لا تخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن تكون مخالفة لشرعنا، فهذه لا حاجة لنا فيها، وثانيا أن تكون موافقة لشرعنا، ولكن لبعد الكثير من المسلمين عن منهج التربية النبوية صاروا يتلقونها من عند الغربيين، وهي في حقيقتها وكما يقال بضاعتكم ردت إليكم. إذا تقرر هذا يا عباد الله فاعلموا، اعلموا أن تربية الأولاد تبدأ قبل وجودهم، وذلك بأن يصلح الوالد علاقته مع الله جل وعلا، ثم يبحث لأولاده عن أم صالحة تربيهم على حب القرآن، تربيهم على حب السنة. وفي هذا يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لكل من يريد الزواج فيقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه هي وصية نبيك يا من تريد الزواج. فالأم الصالحة يا عباد الله هي التي تربي بناتها على حب الجلباب، وتربيهن على حب السنة، وتربيهن على الاقتداء بالصحابيات، وتحذرهن من التبرج والسفور، وتحذرهن من التشبه بالفاجرات والكافرات. كما أنها، أعني الأمة الصالحة، تربي أولادها على الصدق والأمانة، وتحذرهم من الكذب والخيانة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فاتتك هذه المرحلة أيها الوالد فعليك أن تحرص كل الحرص على دعاء الله جل وعلا أن يصلحك، وأن يصلح لك زوجك، وأن تتعاونا معا على تربية أولادكما تربية صالحة. نعم، هذا هو الواجب علينا يا عباد الله، هذا هو الواجب علينا قبل وجود الأولاد. وأما بعد وجود ولدك فعليك أيها الوالد أن تتعاون مع زوجتك على تربية أولادكما على العقيدة الصحيحة. نعم، تحرص كل الحرص على أن تربي أولادك على تعلم العقيدة الصحيحة، لأنها الأصل الأصيل الذي تبنى عليه الصالحة. ربي أولادك يا عبد الله على أن العبودية حق لله جل وعلا وحده. ربي أولادك يا عبد الله على أن يديموا مراقبة الله جل وعلا، وقل لهم يا أولادي إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وأن نتعبد له كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لأولادك يا أولادي ويا ولدي اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا يجب أن يربى الأولاد يا عباد الله. هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي حرص عليها صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على تعليق قلوب الأولاد بالله جل وعلا وحده، يربيهم على تعليق قلوبهم بالله جل وعلا وحده لا شريك له، كما في قوله لابن عباس رضي الله عنهما، وكان حينها غلاما صغير السن، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الأولاد على هذه العقيدة الصحيحة. فمن منا يا عباد الله، من منا يربي أولاده اليوم على مثل هذه العقيدة الصحيحة؟ من منا يا عباد الله في هذا الزمان العجيب يحيي هذه السنة النبوية في قلوب أولاده؟ كلنا يا عباد الله نغفل عن هذه السنة إلا من رحم ربي وقليل ما هم. أقول هذا يا عباد الله، أقول هذا وأوصيكم بأن تربوا أولادكم على العقيدة الصحيحة، لأن الآباء في هذا الزمان العجيب الكثير منهم يربي أولاده على العبودية. نعم، يربيهم على العبودية، ولكن ليست العبودية لله، إنما يربيهم على العبودية للدينار والدرهم، يربيهم على العبودية للمناصب والجاه، يربيهم على العبودية للدنيا وللدنيا فقط. فينشأ هذا الولد الصغير المسكين، ينشأ هذا الولد الصغير المسكين ومنذ صغره لا يرى والده إلا لاهثا خلف الدنيا، لا ينصحه ولا يوصيه، لا ينصحه ولا يوصيه إلا بالعمل للدنيا وللدنيا فقط. وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جعل الدنيا همه، من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه. ولهذا أمة الإسلام ترون الآباء والأبناء في هذا الزمان يلهثون خلف الدنيا، لا هم لهم إلا جمع الدرهم والدينار. وفي هؤلاء يصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله في أولادكم، واحرصوا على تعليمهم العقيدة الصحيحة، علقوا قلوبهم بالله جل وعلا وحده، علقوا قلوبهم بالله وحده محبة وخوفا ورجاء، علموهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقني الله وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بتربية الأولاد قبل وجودهم، وزيادة الاهتمام والاعتناء بهم بعد وجودهم، وتربيتهم على العقيدة الصحيحة، هي أيضا سنة الأنبياء من قبله. بل إن صلاح الذرية يا عباد الله كان محل اهتمام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإن أردتم التأكد من ذلك فاقرأوا بتدبر كلام ربكم جل وعلا، اقرأوا القرآن بتدبر، فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه جل وعلا أن يرزقه ولدا صالحا، ويقول: رب هب لي من الصالحين. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه قبل وجود ولده ويقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام يدعو مع أبيه عند بناء الكعبة ويقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا يا أمة الإسلام اهتم هؤلاء الأنبياء، اهتموا بصلاح الذرية قبل وجودها، وأما بعد وجودها فقد كانت تتضاعف جهودهم ويعظم اهتمامهم بتوجيههم نحو الخير وإبعادهم عن الشر، وكان أول ما ينصب اهتمامهم إلى إصلاح عقائد أولادهم وتعليمهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بل ويوصونهم بها كما قال جل وعلا: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل إنهم يا عباد الله كانوا يطمئنون على عقيدة أبنائهم حتى عند الوفاة كما فعل يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل في علاه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. سنة الأنبياء واحدة في الاهتمام بتربية الأبناء، تربيتهم على العقيدة الصحيحة. فمن من آباء هذا الزمان العجيب يهتم بعقيدة أبنائه؟ من من آباء هذا الزمان العجيب يربي أولاده اليوم على العقيدة الصحيحة؟ من من الآباء في هذا الزمان العجيب يوصي أولاده ويربيهم على عقيدة التوحيد والسنة؟ من من آباء هذا الزمان العجيب يقوم أولاده على شرع الله جل وعلا؟ ومن من آباء هذا الزمان العجيب يذكر أولاده بتعظيم نصوص الكتاب والسنة؟ فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أولادكم، وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبله. أحيوا هذه السنة وعلموا أولادكم وربوهم على العقيدة الصحيحة، واغرسوا في قلوبهم محبة الله جل وعلا، واغرسوا في قلوبهم تعظيم الله جل وعلا حتى يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، واغرسوا في قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه ولا يبتدعوا في سنته شيئا، واغرسوا في قلوبهم حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يسيروا على نهجهم في العقيدة والعبادة والمعاملة. إن حققتم هذا يا عباد الله فكنتم لله مخلصين ولرسوله متبعين وعلى منهج الصحابة سائرين. فأبشروا، أبشروا أنتم وأولادكم وأزواجكم، أبشروا أنتم وأولادكم وأزواجكم، أبشروا جميعا بجنات عدن التي أعدت للمتقين، مصداقا لقول الله رب العالمين: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا الصبر على تربية أبنائنا، اللهم ارزقنا الصبر على تربية أولادنا، اللهم ارزقنا الصبر على تربيتهم على الإخلاص لك في جميع الأعمال وعلى المتابعة لنبيك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم يا ربنا ويا مولانا، يا ربنا ويا مولانا، اللهم